فأي نص تجد فيه الكفر غير صريح فلا تحكم بالكفر، لا بد أن يكون نصا صريحا، حتى لو قاله من قال لا لا لا لا تتبع. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قران. وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان، فليهلكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نويد الإحسان، خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجل الكفلان. إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان من هذا على الإيمان، قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان. كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حق على الإيمان، ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان. يبدو إن شاء الله نقصه عشان يكون، لأن هذا الفصل مهم جدا. نعم. فصل في كلام ابن القيم قسمهم إلى ذو جهل وذو عناء، كما فرقهم بين بدعة وأخرى. داها الظاهر مراتها بيتها مكفرة، أصلا مكفرة. أما التي ليس أصلا مكفرة فهذه الظاهر انه وان عارف الا اذا قال انا اعلم ان الرسول قال هذا ولكن لا وعرف، هذا كفر ما فيش كفر. لو قال مثلا انا اعلم ان الرسول قال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا وعرف، هذا ما فيش كافر، لانه انكر انكار تكليف والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم من البدع. فصل في كلام كم بالتلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تذكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان، حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل خفا في شرتهم جاء ضوء النار ففي كوى الحيطان، عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان، فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأهم في محنة وهوان، ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يكونوا باطلا نسبوه للإيمان، حتى إذا ما ردوه عادوا مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا خلف بالفرقان. كان هذا واضح ما يحتاج تعليق، والخفاف ايش معلومه عندي.